بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، في بيان مسألة الحكم بما أنزل الله وهي من مسائل التوحيد والإيمان العظيمة، وهي جزء من قضايا الإيمان بالله عز وجل ومعرفة شهادة أن لا إله إلا الله، وهي عند التأمل ضمن توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، تخص بالذكر لكثرة الذين يخالفون فيها فاحتاجت لبسط الكلام. نقول أنها من ضمن أنواع التوحيد الثلاثة، لأن المؤمن يعتقد أن من خصائص الربوبية انفراد الرب تبارك وتعالى بحق الحكم والتشريع، كما ذكرنا ذلك من معاني اسم الرب، الرب السيد الآمر الناهي المطاع. قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا من معاني الربوبية أن يحلل ويحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يحرم الحلال ويحرم ألم يحرم الحلال ويحلل الحرام فاتبعتموهم؟ قال عدي: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فدل ذلك على أن من معاني التوحيد الربوبية إفراد الرب تبارك وتعالى بالتشريع والحكم والأمر والسيادة على الناس. في أمر الأسماء والصفات من أسماء الله عز وجل الحكم والعدل. قال الله تعالى: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. القضية ليست مختصرة على دليل واحد كما يظن البعض، مثل قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن ظفر بقول ابن عباس رضي الله عنه ومن نقل عنه من السلف أنه قال كفر دون كفر، وهذا له وجه كما نعلم، يقول ليس هناك دليل على أن هذه المسألة مسائل التوحيد أو أن هذا كفر دون كفر، كلام ليس بصحيح، كلام باطل في الحقيقة. المسألة كثر بيانها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم أبا الحكم لأنه قال: إن الله هو الحكم. فهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى، وقد قال عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. مذكورة بصيغة الإفراد، دل هذا على أن هذه المسألة مسائل الإيمان والاعتقاد وليس فقط من المسائل يعني المتعلقة بالعمل. وقال تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي القراءة الأخرى المتواترة وهي قراءة ابن عامر: ولا تشرك في حكمه أحدا. الأولى على الخبر، ولا يشرك هو عز وجل في حكمه أحدا، فهي تشمل الحكم القدري والشرعي. هو لا يشرك في حكمه أحدا، لم يجعل أحدا شريكا معه في الحكم فيما يقدر ويخلق ويوجد من الأشياء، ولا فيما يشرع. حتى الرسل الكرام ليسوا شركاء لله عز وجل، بل هم مبلغون أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. وقال عز وجل: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قضية الأمر والنهي كما ذكرنا قضية عظيمة الأهمية، مرجعية الأمر والنهي لمن تكون. اتفق أهل العلم، وهذا يذكرونه دائما في الأصول، على أن الحاكم هو الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بمنشئ للحكم من قبل نفسه، ليس له أن يشرع للناس من عند نفسه، بل هو يجتهد صلى الله عليه وسلم على قول من يقول هو يجتهد ويقره الوحي، يجتهد في معرفة حكم الله سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إذن ليس يرى من قبل نفسه، وهو يحكم بمعنى ينفذ حكم الله. فالحاكم بمعنى المشرع ليس إلا لله وحده لا شريك له. والرسول صلى الله عليه وسلم قد يسمى شارعا بمعنى سن لنا سنة شرعها لنا، شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لنا أي بين لنا شرع الله، كما أن القرآن كلام الله حقيقة ويقال هو قول رسول كريم. كيف؟ لأنه إيه؟ مبلغ عن الله. قال عز وجل فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، فهو قوله تبليغا عن الله. فكذلك في كونه حاكما ومشرعا عليه الصلاة والسلام هو يبلغ شرع الله وحكم الله سبحانه وتعالى، لأن الآيات صريحة إن الحكم إلا لله. القراءة الأخرى ظاهرة جدا في الحكم الشرعي ولا تشرك في حكمه أحدا، هي لا يظهر منها الأمر الكوني بخلاف الآية الأولى القراءة الأولى. وكذا إن الحكم إلا لله تشمل الوجهين الحكم الشرعي والحكم الكوني. بالعموم الآية إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وإن كان الأظهر أنها في الحكم الشرعي لأنه عقبها بقوله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهو الذي نهى عن الشرك شرع التوحيد وحرم الشرك، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، فهذا الذي ذكر الله عز وجل هذا ضمن أوامر الله التي ينفرد بالحكم فيها سبحانه وتعالى. هذه القراءة ولا تشرك في حكمه أحدا لا تحتمل إلا الحكم التشريعي، لأن أحدا في الحكم الكوني لن يشرك بالله عز وجل لأنه ليس للعباد دخل في الحكم الكوني القدري، ولذلك لا يقال لا تشرك في حكمه أحدا الحكم القدري الكوني. كيف يشرك؟ هذا ليس يقع أصلا. نقول لأن قراءة ولا يشرك في حكمه أحدا شاملة نوعي الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي. وقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ظاهر في الحكم التشريعي وتضمن الحكم الكوني القدري. وأما قول يعقوب عليه السلام وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون، فهو ظاهر في الحكم القدري الكوني ومتضمن الحكم الشرعي. إن الحكم إلا لله تكررت في موضعين في سورة يوسف، في من قول يوسف لصاحبيه في السجن ومن قول يعقوب لأبنائه، الذي يظهر والله أعلى وأعلم أن قول يعقوب أراد به الحكم الكوني وإن كان العموم يشمل الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه إما أنه خاف عليهم الحسد، خاف عليهم أمرا يكرهونه ويكرهه هو عليه السلام عندما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء، فهو لم يرد الحكم التشريعي في المقام الأول، لأن المقام في ذكر أمر مكروه يمكن أن يقع يقدره الله عز وجل عليهم. الله أعلم. في بيان الفرق بين الحكم الشرعي أو التشريعي والحكم القدري، الحكم الشرعي مثاله أن الله عز وجل أحل البيع وحرم الربا، أما الحكم القدري الكوني فهو مثل أن الله حكم على فلان بالموت أو حكم على فلان بالحياة نجاه من الحادث أو أن فلانا يكون ذكرا وفلانة تكون أنثى، فهذا هو الحكم القدري الكوني. أما الحكم بأن هذا حرام وهذا حلال، هذا فرض وهذا سنة، هذا واجب وهذا مباح ونحو هذا، فهو حكم تشريعي. من معاني الربوبية أن الرب سبحانه وتعالى هو السيد الآمر الناهي المطاع. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. كل هذه من الأدلة الواضحة على وجود إفراد الله عز وجل بالحكم. سمى الله عز وجل من جعلوهم مشرعين سماهم شركاء، ليس فقط سماها معصية ولكن قال أم لهم شركاء، ذكر لفظ الشرك للدلالة على أن هذا من أمر التوحيد وضده من الشرك. من جعل غير الله يشرع من الدين ما لم يأذن به الله فهو مشرك. وكما ذكرنا من مظاهر الشرك في الربوبية أن يعتقد الإنسان أن غير الله له أن يشرع حتى ولو لم يتحكم إليه ولم يطلب منه أن يحكم بحكم معين، شرك اعتقادي، شرك في الربوبية، كما لو اعتقد أن هناك من خلق مخلوقات أخرى، يعتقد أن الله خلقه هو ويعتقد أن هناك إلها للشر خلق الشر، هذا مشرك لأنه اعتقد مع الله عز وجل خالقا. فلو أن أحدا اعتقد أن لطائفة من البشر أن يشرع لهم كبراؤهم ورؤساؤهم وملوكهم ما شاءوا، فهو حتى وإن قال أنا لن أتحكم إلى هذا، ولكن يصحح تشريع غير الله عز وجل، يصحح أن لغير الله عز وجل أن يشرع للناس، بل حتى ولو شرعوا في البهائم فلكان هذا من الشرك والعياذ بالله. كما ذكرنا شرك في الربوبية شرك اعتقادي، لو تحاكم هو إليه لأضاف إلى ذلك شركا عمليا، شركا في إرادة الإنسان وقصده والعياذ بالله، لأن الله عز وجل قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا في فعل الإنسان في التحاكم، وهذا يتعلق بتوحيد الإلهية. لذلك قلنا أن قضية الحكم ضمن توحيد الأسماء والصفات وضمن توحيد الربوبية وضمن توحيد الألوهية، وقد يقع الشرك في واحدة من هذه وقد يقع فيها كلها. أعني أن من يعتقد أن لنا تشريعنا الذي نأخذه من الله وأما الآخرون من البشر فتشريعاتهم التي وضعها طواغيتهم واجبة الاحترام، وأننا لو ذهبنا إلى هناك لتحاكمنا إلى قوانينهم وإلى ما رآه كبراؤهم وقادتهم ويرى صحة ذلك، فهذا والعياذ بالله شرك في الربوبية حتى لو لم يسافر ولم يذهب. فهذا إذا ذهب وفعل ذلك أو استورد هذه القوانين وطبقها على المسلمين فهذا شرك في الإلهية والعياذ بالله. ومن يعتقد أن حكم غير الله عز وجل أفضل أو مساوي أو جائز فهو شرك في الأسماء والصفات، لأنه ناقض قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، له الحكم وهو أسرع الحاسبين، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فإذا قال لا بل لغيره الحكم جعل مع الله شريكا في أسمائه وصفاته. كما لو أن إنسانا قيل له الله عز وجل عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو فقال بل وفلان يعلم مفاتيح الغيب، أليس هذا مشرك في الأسماء والصفات؟ نعم، جعل صفة العلم المحيط وعلم الغيب لغير الله عز وجل. وكذا من يقول يقال له مثلا أن الله عز وجل سميع عليم، سميع لكل ما يقوله العباد، فيقول والولي الفلاني أيضا سميع عليم يعلم كل ما في نفوس العباد ويسمع كل كلامهم، أم يكون هذا مشركا؟ المشرك شرك أكبر في الأسماء والصفات. لذلك قال الله عز وجل ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، فيقول بعض المشركين وفلان أيضا له الحكم والطائفة الفلانية لها الحكم والهيئة الفلانية أيضا لها الحكم وتشرع ما شاءت والشعب الفلاني له الحكم يشرع ما شاء ولو خالف شرع الله عز وجل، ويصرحون بذلك. القضية عند الناس يعني أحيانا يعني يهتمون جدا بالجانب النظري، العلمانيين يهتمون جدا بالجانب النظري ويركزون على هذا، يقول الأشياء المتوافقة مع الشرع قد تكثر، لكنهم يقولون فإذا أراد الناس أن يشرعوا خلاف الشرع ما تقولون؟ هذه هي المسألة عندهم، وخصوصا في مسائل مشهورة كإباحة الزنا مثلا، قضايا يعني تكون فيها معارك خطيرة من أجل مسألة واحدة يمكن يعني أن لا تتغير الأوضاع بتغييرها، مثل ما وقع مثلا في تركيا كما ذكرنا من تشريع إباحة الزنا، إن كان مجرم بس بعقوبة خفيفة جدا، ولكن أوروبا تشترط أنه لابد أن يزال تشريع الزنا حتى يسمح لهم بالدخول في الاتحاد الأوروبي، إنه لابد أن يلغى هذا التشريع وأن يقرر إنه إذا كان الزنا برضا الطرفين فليس بزنا، ليس بجريمة أصلا، مع إن الواقع التركي موجود زي ما هو ما تغيرش من ساعة ما سنوا القوانين ولا من إيه من ساعة ما عملوا، ومع ذلك فالأمر خطير عند هؤلاء، يريدون قضية نظرية كما ذكرنا، هل من حق الناس أن يشرعوا ما رأوا دون أن يكون هناك مرجعية لشرع الله سبحانه وتعالى، ولو خالفوا الشريعة ولو أحلوا ما حرم الله سبحانه وتعالى أو حرموا ما أحل الله؟ هذه القضية. فعند المجرمين الطواغيت أن هذا الأمر يصح لغير الله سبحانه وتعالى، وأن يشرعوا ما أرادوا ولو حرموا الحلال أو حرموا الحلال، لو حللوا الحرام أو حرموا الحلال. التحاكم من العبادات التي يجب أن يصرفها العبد لله دون سواه، وهو من توحيد الألوهية، لأنه من أفعال العباد، كما بينا أن توحيد الربوبية هو توحيد الرب عز وجل بأفعاله هو سبحانه، فتوحيد الألوهية توحيد الرب بأفعال العباد. من الربوبية أن يعتقد أن الله له وحده أن يشرع، هذا فعل الرب، كما أن وحده هو الذي أنه وحده هو الذي يخلق، وله وحده صفة الرزق وصفة الضر والنفع، كذلك له صفة الحكم، حق الحكم بالتشريع له وحده، هذا من توحيد الربوبية. أما سلوكنا نحن العملي بالتحاكم إلى شرعه وترك التحاكم إلى الطواغيت، وهو كل من يحكم بغير ما أنزل الله وبخلاف شرعه، هذا الترك من توحيد الألوهية. فمن العبادات التي يجب صرفها لله وحده دون ما سواه التحاكم إلى شرعه وقبول حكمه والرضا به. قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هذا ملازم لوصف الإيمان، لا يكون مؤمنا من دعي إلى الله ورسوله ليحكم في خصومة بينه وبين غيره فيقول لا نقبل، أو يقول سمعنا وعصينا، أو لا نرضى بهذا الحكم ولا يذل. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نفي الإيمان هنا يدل على أن هذا الباب متعلق بالإيمان كما ذكرنا، ونفي الإيمان قد يكون نفيا لأصله أو نفيا لكماله الواجب على حسب نوع الذي لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان ذلك باعتقاد أنه أن حكم غيره أولى أو مساو له أو جائز أو واجب الالتزام به والعياذ بالله، فهذا كفر ناقل عن الملة ويزول أصل الإيمان. أما إذا ترك التحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يتحاكم إلى غيره، هناك لابد أن نفرق بين الترك المجرد وبين الترك المتضمن للتحاكم إلى الطاغوت الذي ضمن الشرك والعياذ بالله. هناك ترك مثل إنسان أبى أن يذهب إلى المحكمة في دولة إسلامية، يعلم أن الشريعة سوف تلزمه بأمر فيتهرب من المجهول أمام المحكمة، لكنه في نفس الوقت لم يرتكب شركا بأن يذهب إلى غيره، بأن يطلب حكم الطاغوت، بأن يلزم بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى أو يلتزم بهذا ويصحح يعني غير شرع الله سبحانه وتعالى، نقول أن هذا يكون تركه التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى شرع الله عز وجل دون أن يتحاكم إلى غيره ودون أن يرتكب شركا، يكون نفي الإيمان عنه نفي للإيمان الواجب، والله أعلى وأعلم. فالآية تشمل النوعين في نفي الإيمان عمن لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونفي الإيمان عمن وجد في نفسه حرجا، وعمن لم يسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. وأما من وجد في نفسه الحرج من أصل التشريع، أو كما ذكرنا اعتقد أن حكم غير الله أولى أو مساو أو جائز أو أوجب ذلك، فهذا كله والعياذ بالله من نفي أصل الإيمان، لأنه ناقض ما أمر الله به من التوحيد في قوله إن الحكم إلا لله. وكما ذكرنا تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو تحكيم الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحكم من قبل نفسه، وهو تحاكم إلى الله، تحكيم النبي تحاكم إلى الله عز وجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم بشرع الله. من مظاهر الشرك في الربوبية وفي الألوهية التحاكم إلى الطاغوت، فاعتقاد أن غير الله له أن يشرع شرك في الربوبية، والتحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله شرك في الألوهية، ويعد إلحادا في الأسماء والصفات، لأنه يجعل لله شريكا في أسماء وصفاته بصفة أن له التشريع. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الزعم هنا هو الادعاء بالباطل. ذكر الله إيمانهم بوصف الزعم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، دل ذلك على أنهم ليسوا بمؤمنين لا بما أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بما أنزل من قبله من التوراة والإنجيل، حيث أرادوا أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا صريح في تسمية من تحاكم الناس إليه دون شرع الله وهو يحكم بغير شرع الله طاغوتا، وهو رأس من رؤوس الشياطين والعياذ بالله، إنسا كان أو جنا. فمن أنواع الطواغيت من يحكم بغير شرع الله إضلالا للناس الضلال البعيد. ومن انتسب إلى الإيمان وزعمه وهو يريد أن يحكم الطاغوت فهو كاذب في دعواه، وهو من المنافقين الذين يصدون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يمتنعون من التحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحاكم بشرع الله وسنته صلى الله عليه وسلم. فهو يحكم بشرع الله وما سنه صلى الله عليه وسلم هو من شرع الله. الطاغوت جهان من جهينة أو كعب بن الأشرف أو أبو بردة الأسلمي. عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كان أبو بردة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه، فتنافر إليه أناس من أسلم، فأنزل الله: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وصححه السيوطي. وقيل كهان من جهينة، سبب نزول هذه الآيات خصومة بين رجل منافق وبين رجل يهودي، هذا قد ذكره غير واحد مرسلا، ولكن مما يستأنس به في التفسير وظاهر القرآن يكفينا عن الإسناد في أنه قد وقع من أناس زعم الإيمان وفي نفس الوقت إرادة التحكم إلى الطاغوت. فالمراسيل في التفسير يستأنس بها لأن القرآن يدل على صحة معناها، ولذا لا يقال هذه لم تثبت مثلا. فنعم هي لم تثبت كأحاديث مستقلة في قصة عمر رضي الله عنه، في المنافق الذي ضرب عمر رضي الله عنه عنقه لما أراد التحاكم إلى كاهن من جهينة، لأن القصة كما هي مذكورة وقعت في خصومة بين رجل منافق وبين يهودي، فقال المنافق: نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، علم أنه يأخذ الرشوة. وقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يأخذ الرشوة. فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة فتحكم إليه. في بعض القصص في ذلك أنهم أتى عمر بن الخطاب، فقال عمر للذي لم يرضى كذلك، فقال نعم، فخرج بالسيف وضرب عنقه. فهذا نعم ضعيف الإسناد، لكن قد ذكره أهل العلم بالتفسير من أسباب النزول لا على سبيل الإنكار، بل يستأنسون به لأنه موافق لعموم القرآن. أنا أقول هذا الكلام ليس استدلالا بالأحاديث الضعيفة، ولكن إمرار العلماء لذلك دليل على أنهم يعلمون أن هذه مسألة من مسائل الشرك الأكبر، ما أنكر أحد من العلماء ذلك من جهة المتن، ولا قالوا أن هذا لا يصح أن ينسب إلى عمر أنه قتل رجلا مسلما بمعصية، وأن هذا من جنس فعل الخوارج، ولا أحد من العلماء الذين ذكروا هذه القصة في تفاسيرهم قال بل هذا مذهب الخوارج، كما يدندن من يقولون في عصرنا بأن مسألة التحاكم على تفصيلها المعروف من كلام الخوارج. وسنأتي بكلام أهل العلم من السلف والخلف على أن هذا من الاعتقاد والتوحيد والإيمان، وأن المخالفة في مسألة التحاكم إلى من يحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، ومن يريد التحكم إلى الطاغوت ليس مؤمنا عند أهل العلم من أهل السنة، فهذا من ضمن الأدلة، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومعلوم يعني كلامه في هذه المسألة في مواطن متعددة من كتابه، وقد ذكره ابن كثير، وقد ذكره غير واحد كما ذكرنا، قد ذكره ابن جرير، وكلهم ذكروه على سبيل الاستئناس بهذه القصة في هذا الموطن، لأن القرآن كما ذكرنا يدل بعمومه، نحن نحتج بالقرآن ونستأنس بالآثار المذكورة وإن كانت مرسلة وإن كان فيها ضعف، لكن القرآن يكفينا، وفهم العلماء لذلك لعموم القرآن يدل على صحة، واستدلالهم بهذا يدل على صحة ما نذكره من أن هذا تحاكم إلى الطاغوت. اتفق على أن يأتي كهنا من جعين فيتحاكم إليه على عادات أهل الجاهلية والمشركين، فكان هذا تحاكم إلى الطاغوت. والشيطان رأس الطواغيت، لأنه يدعو إلى عبادة غير الله، وكل من طغى وجاوز حد العبودية ونسب لنفسه صفة من صفات الربوبية أو الإلهية فقد طغى وتجاوز الحد فهو طاغوت، ولذلك دخل في ذلك الشيطان، لأنه يطلب أن يعبد من دون الله ويدعي أن له أن يطاع دون أمر الله. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فالناس يعبدون الشيطان بأن يطيعوه في الكفر، والشيطان يدعوهم إلى ذلك، فهو رأس الطواغيت. نذكر هذا تقريرا لأن الشيطان من رؤوس الطواغيت، لأن البعض يريد أن يقصر تفسير الطاغوت على الشيطان إبليس شخصيا دون غيره، ويقول الطاغوت الشيطان ليس لها تفسير إلا ذلك. فما تصنع في قول الله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت؟ هل كانوا يذهبون إلى إبليس شخصيا، أم أنهم يذهبون إلى كهانهم وكبرائهم وسادتهم الذين أضلوهم السبيل؟ كيف يراد التحكم إلى الطاغوت؟ وهل يوجد من يقول سنذهب إلى إبليس ليحكم بيننا؟ وهل وجد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، حتى يقال الذين يفسرون كلمة الطاغوت يعني غير الشيطان يعني مخطئون أو مخالفون للأدلة؟ نقول الشيطان من رؤوس الطواغيت، هو رأسهم فعلا لأنه يدعو إلى غير الله، لكن الحاكم بغير ما أنزل الله أيضا طاغوت، سواء اخترع الحكم أم أعطى لنفسه حق التبديل والتغيير على شرع الله من قبل نفسه. يعني نوعان، وقد ذكرهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في إجابته عن رؤوس الطواغيت، حيث ذكر خمسة: الحاكم بغير ما أنزل الله، والمبدل لشرع الله، الحاكم المبدل. الفرق بينهما ما ذكرنا من أن أحدهم يخترع الحكم صراحة وينسبه إلى نفسه ويلزم الناس به، وآخر يقول أن الله قد جعل له حق التبديل، يبدل ويحلل ويحرم، كما يعتقد اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان، يعتقدوا أن لهم حق التبديل والتشريع. ولا شك أن الأول أشد، لأن بعض المعاصرين ينسب إلى بعض أهل العلم أو ينقل عنه أنه فرق وقال لابد أن ينسبه إلى الشر، وهذا كلام عجيب ليس يصح، يظهر والله أعلم وأعلم إن صح يعني الشريط المنسوب لبعض أهل العلم في ذلك أنه كان يريد أن يمنع من الغلو في أمر التكفير، ولكن عند التأمل أن من يشرع من قبل نفسه أغلظ ممن ينسب تشريعه إلى الشر، ممن ينسب تبديله إلى الشر، الذي يقول للناس ما أحللت لكم وحرمت عليكم هو الحلال وهو الحرام دون رجوع إلى شرع الله أغلظ في ادعاء الربوبية ممن يقول أن الله قد جعل لي ذلك، أو أن يقول أني أنا الذي أبين تحليل الله وتحريمه، فضلا عن من يجتهد. أعني أن من يجتهد في بيان الشرع وهو يبحث يبذل جهده في البحث عن الحق ليس من هذا ولا ذاك، لكن الذي يعطي نفسه حق التبديل هو في النهاية منتسب إلى الدين، فإذا كان هذا طاغوتا وإذا كان هذا ادعاء للربوبية كان أغلظ وأشد منه الذي يدعي أن له أن يشرع دون شرع الله ويلزم الناس به، وهذا مما لا يخالف فيه عالم إن شاء الله تبارك وتعالى. فالحاكم بغير ما أنزل الله طاغوته سواء اخترع الحكم أم أعطى لنفسه حق التبديل والتغيير على شرع الله من قبل نفسه كالأحبار والرهبان الذين ينتسبون إلى التدين وإلى اتباع دين الأنبياء، أو كان ممن لا ينتسب إلى الأنبياء مثل كتاب الياسق وصاحبه جنكيز خان ملك التتار، فهذا حكم بغير ما أنزل الله من غير أن ينسب ذلك إلى الأنبياء، مخترع للتشريع. طبعا النوع الأول جنكيز خان شرع شرائع من قبل نفسه، وبعض الشرائع أخذها من التوراة والإنجيل وبعضها أخذها من الشريعة الإسلامية، أخذ بعض الأحكام كما يذكر ابن كثير وسنذكر نص كلامه إن شاء الله. الأحبار والرهبان الذين شرعوا للنصارى تحريما نسبوه إلى الدين كحل الخنزير مثلا، تحليل النصارى لأكل الخنزير هو من باب تبديل الشرع ونسبته إلى الدين، لأنه أصبح في اعتقاد النصارى حل الخنزير، من أين وهم إلى الآن يقرؤون في التوراة تحريم لحم الخنزير ويعلمون أن اليهود يعتقدون حرمة الخنزير، ولأن الحكم التوراة وهم يرون أن التوراة لازمة لهم، قالوا لأن المجمع الفلاني قد قرر حل لحم الخنزير، فهم يرون أن المجامع المقدسة عندهم من حقها أن تحلل وتحرم، ولذا يتهمون اليهود قرونا طويلة بذم المسيح، ثم يأتي بعد ذلك مجمع يقرر أن اليهود أبرياء من دم المسيح، فيلزم النصارى أن يعتقدوا أن اليهود أبرياء والعياذ بالله. وهكذا يجعلون تشريعات كثير جدا من الأعياد، إنما هي تشريعات يعلمون من وضعها، هم الذين وضعوها بأنفسهم، مجامع قررتها، إذا كانوا يعتقدون لهم أغلظ من ذلك في العقيدة نفسها، يرون أنهم هم الذين لهم حق وضع العقيدة والعياذ بالله، والخلط بين ما جاء عن المسيح وبين الفلسفة، هم يعلمون ذلك ولا يستحيون منه، وليقولون هذا دمج بين الفلسفة اليونانية وبين ما جاء به المسيح، تعاليم المسيح متعلقة بالأعمال والعقيدة أخذوها من الفلسفة وينسبون بعض ذلك إلى المسيح. الغرض المقصود أن هذا تبديل للشرع ونسبته إلى الدين، أما الياسق لجنكيز خان والقوانين الوضعية فهو تشريع لا ينسب إلى الدين، بل يقولون لا شأن لنا بالدين. جنكيز خان ما قالش أنه نصراني ولا قال أنه يهودي لأجل أنه يأتي بالشرائع من التوراة، ولا قال أنه مسلم لأنه يأتي بالشرائع من الإسلام، ولم ينسب هذا الدين، قال هذا تشريع جنكيز خان، هذا الياسق هذا الياسة. فالنوعان المنسوب للدين وغيره من الطواغيت، اللي بينتسب للدين والذي يتبرأ من الدين، واللي يتبرأ من الدين أغلظ لأنه يحاد الله عز وجل ويشاقه وينسب نفسه صفة قد جعلها الله في كتابه حقا خالصا له، إن الحكم إلا لله وأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن بالله، هذه في الثانية، وإن كانت يمكن أن تدخل فيها الأولى أيضا، لأن كل ما دين به الناس وحوسبوا عليه وألزموا به فهو دين. ولذلك قال الله عز وجل عن نظام الملك ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، وهذا يوسف عليه السلام كان لا يلتزم يعني مع أهل مصر بتشريع يعقوب، لأن تشريع يعقوب ليس شريعة عامة، وليس من الدين الذي أمر الله أن يلتزم به في كل البلاد وفي كل العصور، وإنما هو أمر جعله الله عز وجل ليعقوب وبنيه. فأما ما كان من شريعة الإسلام فلا يصح فيها مثل ذلك بحال من الأحوال أن تترك، وأن يترك الناس يتحاكمون إلى غيرها، لأنها لازمة للإنس والجن من يوم بعث النبي صلى الله عليه وسلم بها وأرسل بها للناس كافة إلى يوم القيامة. فهذا في هذا المقام كما ذكرنا أن الدين كل ما التزمه الناس ودينوا به وحوسبوا عليه وألزموا به، فلذلك نقول أن قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذا لم ينسبوه إلى دين معين أو إلى دين أنبياء ولكن ألزموا الناس به، فقد دخل في معنى الدين ودخل في معنى الشرك. فمن يبدل الشرع أو يشرع تشريعا مستقلا فهو طاغوت، لأنه تعدى حده كعبد، وهو أن يتلقى الشرع بالقبول والتسليم لا أن يشرع هو من قبل نفسه. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فالكفر بالطاغوت هو عدم التحاكم إليه، أمروا أن يكفروا به، ما الذي أمرنا به؟ ألا نتحاكم إلى الطاغوت. فالكفر بالطاغوت عدم التحاكم إليه واعتقاد بطلان حكمه، جزء باطن وجزء ظاهر، جزء عملي وجزء اعتقادي. الاعتقادي أن نعتقد بطلان حكم الطاغوت المخلف في شرع الله، أنه لا يجوز أن تحكم هذه القوانين والأنظمة بين البشر. والجزء العملي أن نترك التحاكم إلى هذه الطواغيت. والله عز وجل ذم المشركين على تشريعهم عندما شرعوا البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي. قال الله عز وجل ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هم يفترون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون الله عز وجل أمرنا بذلك وهم كاذبون مشرعون. والله عز وجل قد ذكر الأصناف الثلاثة، قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. فهم أصناف ثلاثة، قسمان ينسبان إلى شرع الله، وقسم يضاهي ويدعي أنه سيكون مثل شرع الله، افترى على الله الكذب وقال الله أمرنا بالفواحش، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها والعياذ بالله. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. فهذا افترى على الله الكذب، ومن أظلم من افترى الله ومن أظلم من افترى الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال، لأن القسمين دول بينسبوا الأمر إلى الدين، اللي بيقول أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء يدعي أن هذا من عند الله وما هو من عند الله، فهذا والعياذ بالله أيضا أظلم الناس وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني الذي عطف عليه بالواو قسم آخر، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، سأضع للناس مثل ما شرع الله، هؤلاء أظلم الناس، فهم الكفرة المشركون والعياذ بالله. فمن أظلم؟ لا أظلم من هؤلاء الثلاثة، إذن هذا الظلم الأكبر لأنه لا أظلم من هؤلاء. فهذا يدل على أن من قال سأنزل مثل ما أنزل الله في الوجوب وفي التحليل والتشريع وفي التحكيم بين الناس وغير ذلك، أو في الحكمة أو في العدل أو غير ذلك، كل ذلك هو من الشرك الأكبر والظلم الأكبر، لأنه لا أظلم من هذا النوع، وهو من أشد الأمور ظهورا في المعاندة. أقول إذا كانت تشريعات البهائم ذمهم الله عليها، فكيف إذا كانت التشريعات في الدماء والأعراض والأموال، وكيف إذا كانت في الاعتقادات، في أن يعتقد الناس والعياذ بالله ما يشاءه هؤلاء، ما يقولون لهم أنه هو الصواب يكون هو الصواب، وما يكون هو الباطل يكون هو الباطل، ليس في الأمور العملية فقط بل الأمور الاعتقادية كذلك. لذلك نقول مثلا ماركس ولينن من رؤوس الطواغيت شرعوا لقومهم والعياذ بالله أن لا دين، شرعوا لهم اعتقاد الإلحاد في وجود الله سبحانه وتعالى، ينكرون وجود الله ويرون أن هذا كان هو الحق عندهم ويلزم أن يتبعوه. وكذا من يشرعون لقومهم الإباحية، هؤلاء دي تشريعات في متعلقة بالعقيدة بالإيمان بالتصور والفهم، فهم ليس في الدماء والأعراض والأموال فقط، هذه أهون بالنسبة إلى التصرفات في الاعتقادات التشريعات في الاعتقادات والعياذ بالله، لأن هذا تشريع أن يسلك الناس شرعة تقول أن الناس لهم أن يعتقدوا ما شاءوا، لهم أن يعتقدوا وجود الخالق ولهم أن ينكروه، ولهم أن يكذبوا الأنبياء ولهم أن يصدقوهم، حرية مطلقة، ولهم أن يفعلوا ما شاءوا. ده أشد من لو شرعوا لهم في أمر الأعراض والدماء والأموال. لذا رؤوس البدع شر الطواغيت، لأنهم شرعوا للناس ما هو أخطر من الدماء والأموال، وهو العقائد الفاسدة كتعطيل الأسماء والصفات وكنفي القدر وكسب الصحابة رضي الله عنهم وكالغلو في الآئمة إلى أن يعبدوا من دون الله وكالعلمانية التي يفصل الدين عن الحياة واعتقاد أن الشريعة غير صحيحة. لو أن الناس وضعوا دستورا على أن الشرع هو الملزم وقالوا هذا الذي ندين لله به، وصاغوا الأحكام الشرعية في نظام مواد، المادة العاشرة مثلا تقطع يد السارق الذي سرق ربع دينار فصاعدا مثلا، فمثل هذا عبارة عن تفصيل أو كتابة لأحكام الشرع بهذه الطريقة، هذا لا يضر، لكن الدستور الذي يتضمن خلاف شرع الله هو الذي يضر أعظم الضرر. يعني بنقول إن الناس لما يقولك تقنين الشريعة مثلا هتجعل في صورة مواد، إذا كانت هذه المواد هي مستقاة من الشريعة فهذا نعم هذا لا يضر، لكن إذا ضمنوا هذا الدستور الذي وضعوه للناس ما يخالف شرع الله، مثل أن يتضمن أن الزاني لا يقام عليه الحد أو أي نوع من العقاب إذا كان برضا الزانية ولم تكن متزوجة مثلا وكانت فوق 18، كما تنص القوانين الفرنسية التي أخذت منها كثير من القوانين المطبقة في البلاد العربية، أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال الشقة المؤقتة أو المؤبدة، فاشترطوا أن يكون بغير رضاها، ويكون رضاها هذا غير معتبر إذا كانت دون 18، فأما فوق 18 فالرضا معتبر. لذا كثير جدا من قضايا الاغتصاب يدور المدافعون عن المتهمين فيها حول إثبات أن الضحية كانت موافقة وأنه لا يوجد أثر تدل على المقاومة، وبالتالي يحكم ببراءة الجاني أصلا، وهذه كلمة فظيعة رهيبة أن هذا الإنسان بريء، كلمة بريء من الجريمة لأنه لم يكرهها على الاغتصاب. عند الأوروبيين الاغتصاب قد يقع من الزوج لزوجته الحلال، لو الرجل عاشر امرأته بغير رضاها ترفع قضية عند المحكمة، لأنه وقعها به من واقع أنثى بغير رضاها، يبقى يشمل من وقع إيه؟ زوجته بغير رضا، فهذا يعاقب، لابد أن تكون راضية بالمعاشرة في تلك الحالة حتى لو كانت زوجة، فإن جمعها بغير رضاها يمكنها أن تقاضيها، لأن الرضا عندهم هو الأصل في هذه العلاقة. هذا الذي نقول أنه من الشرك الأكبر الذي لا يشك مسلم أنه من الكفر البواح. قضية التشريع يعني مسألة وضع دساتير، ما في هذه الدساتير، ما في هذه القوانين، ليس المشكلة أنها تكون مصاغة في مواد، البعض مثلا قد يقول هذا لا يصح، لا يصح في مسائل الاجتهاد أن يلزم بها القاضي في مسألة يرى خلاف ما ذهب إليه فيها، لكن أن توضع المواد الملزمة لما شرع الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة فهذا هو الواجب، أما أن تجعل خلاف الشرع فهذا الذي نتكلم عنه. الغرض المقصود أن هذا الأمر أكثر في المنافقين، كما قال الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، كما ذكرنا الأدلة كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل على هذه المسألة، وهي في كل المواطن تذكر من خالف فيها بوصف الشرك والكفر وليس وفقد وصف العصيان، نفي الإيمان كما ذكرنا في قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، في قوله يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقوله يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، سماه طاغوتا وهو الذي يعبد من دون الله وهو راض بذلك. في هذه الآية من سورة الأنعام: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. آيات كلها تتضمن وصف هذه القضية أنها من صفات الرب ومن حقوقه، ومن خالف فيها فهو مشرك وكافر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. والعجب أن هذه الآيات نزلت في اليهود ابتداء، ومع ذلك ذكر الذين قالوا آمنا بأفواههم قبل ولم تؤمن قلوبهم قبل الذين هادوا. يعني هذا من دلالات القرآن المهمة التي ينبغي أن نهتم بها نتفهمها. لماذا ذكر هؤلاء أولا الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم؟ المنافقون ذكروا أولا قبل اليهود، وذلك لأنه كثير في المنافقين، ولأن الخطر من المنافقين أغلظ من الخطر من اليهود. اليهود خارج الشريعة لن تنطلي، يعني لن ينطلي مكروهم وخداعهم على المؤمنين، لكن الخطر العظيم هو في من ينتسب إلى الإسلام. الله أكبر الله أكبر. قوله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فمرض الأمة بهؤلاء من أخطر الأمراض، ولذا ذكر الله عز وجل أن ما يفعلونه هو مسارعة في الكفر. ومن الذين هادوا، إذن اتفقت صفات المنافقين واليهود في هذه المسألة. سبب نزول الآية وضحوا هذا. قال تعالى: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. فهم أعداء الإسلام خارج المدينة، يستمع إليهم هؤلاء في الكيد للإسلام وفي التخطيط لإفساد حال المسلمين. وتجد هذه الصفات متلازمة: إرادة التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، وسماع الكذب، وأكل السحت والرشوة وأنواع الفساد، وسماع أعداء الإسلام، كثرة سماع أعداء الإسلام الذين يحاولون إفساد أهل الإسلام، وتحريف الكلم عن مواضعه. قال تعالى: سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يقولون: إن أتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي فاستمروا على ما أنتم عليه. خذوه إن حكم به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خذوا الجلد والتحميم وقولوا حكم به نبي، كأنهم يحتجون به عند الله، كأنهم يعلمون نبوته، وهو كذلك، لكن قلوبهم مفتونة. قال تعالى: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. فهم أراد الله لهم الفتنة بما في قلوبهم من الإعراض عن شرع الله عز وجل. سبحان الله، هي ذي إرادة كونية، أراد الله أن يولد في قلوبهم ذلك لأنهم أعرضوا. قال تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. لوجود النجس في قلوبهم لم يرد الله أن يطهرها، دل ذلك على أن إرادة حكم غير حكم الله عز وجل كالذي اخترعه اليهود من الجلد والتحميم هو من الرجس الذي في القلوب، ولم يرد الله أن يطهرها سبحانه وتعالى. قال: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت. تجد صفات المنافقين واليهود اختلطت، وهذا واضح والله العظيم أن صفات المنافقين من جنس صفات اليهود، دائما تذكر صفاتهم مقترنة ببعضهم بعضا لا تميز بينهم، كما ذكرت في سورة الحشر: ألم ترى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. تأمل الصفات تجد صفات المنافقين والكفار معا. هذه الآيات من سورة المائدة نزلت في شأن اليهوديين اللذين زنيا، وكان اليهود بعد كثرة الزنا في أشرافهم تركوا الرجم الذي هو في التوراة. إلى يومنا هذا لا يزال الرجم في التوراة بل وفي الإنجيل. يدعون أن قوانين الإسلام وحشية، قوانين الرجم والجلد، ويتعجبون من حكم الرجم في الإسلام، مع أن الإنجيل والتوراة فيها الرجم كما ذكرنا. إنما أنكر المسيح عليهم أنهم لا يطبقون الحد على الجميع. أتوا إليه بامرأة زنت فقالوا ما تأمرنا أيها المعلم؟ فقال من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. إذن ده دليل على أن الرمي بالحجر كان إيه؟ كان هو مشروع وأمر به المسيح، ولكن بشرط أن يكون إيه؟ من يقيمه يقيم الحد على نفسه بلا خطيئة. الخطيئة دائما تطلق في الكتاب عندهم على معنى الزنا. فمن كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر، هذا من جنس قول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فالمسيح إنما أنكر عليهم أنهم طبقوا الحد على الناس ولم يطبقوه على أنفسهم، فهو يطلب أن تطبقوا على أنفسكم أولا وأن تكونوا بلا خطيئة ثم تطبقوا الحدود على الناس، لا أن يكون الحد مطبقا على الضعفاء دون الأشراف. فده موجود في كتابهم إلى يومنا هذا، ومع ذلك يرون أن الرجم وحشية والعياذ بالله. فلما كثر الزنا في أشرافهم تركوا الرجم الذي هو في التوراة وبدلوه إلى الجلد والتحميم، بأن يجلد الزاني والزانية ويحمم، يسود وجههما ويطاف بهما على حمارين مقلوبين، هما مقلوبان يعني على حمارين وهما مقلوبين، يدورهم ويفضحوهم في ويعني يطاف بهما في الطرقات، هذا زان وهذا زانية، وهذا معنى أنهم يفضحونهما ويجلدونهما، فهم يعاقبون ولا يعطون حرية شخصية. يعني القوانين الأوروبية المعاصرة والثورة الفرنسية وعرف أوروبا وأمريكا وغيرها من البلاد اليوم في الزنا شر مما كان عليه اليهود الذين يسارعون في الكفر، ومن المنافقين الذين يسارعون في الكفر، لأنهم يرون الزنا جريمة، ولكن هؤلاء لا يرونها جريمة. لما زن منهم رجل وامرأة قالوا ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، أي فيكون حجة عند ربهم. فهم يريدون أن يضفوا صفة الشرعية على التبديل الذي ابتدعوه. وإن لم تؤتوا فاحذروا، إن أصر على الرجم فاحذروا واستمروا على ما أنتم فيه، فهو الجلد والتحميم أو الجلد والتحميم، ليس هناك احتمال لالتزام الشريعة. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام كذبتم، إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها. فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم، جه يقرأ ما أراش آية الرجم. هذا هو الذي سماه الله عز وجل يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. تحريف الكلمة من بعد مواضعه كان بأن نفوا أن هذا من الدين، وهم ما زال موجودا عندهم، كمن يقول أن هذه القوانين المخالفة للشريعة، من قال أنها مخالفة للشريعة؟ هي من الشريعة، كل هذا موافق للشر. والقرآن موجود في قطع السارق وفي جلد الزاني ورجمه في السنة وفي جلد القاذف، يقولون هذا هو الدين كده. إزاي؟ بالمسارعة في الكذب، بالافتراء على الله الكذب. فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، كما تولد غصة في قلوب الكثيرين من آيات بعينها. يقولون لماذا تقرؤون هذه السورة؟ لماذا تقرؤون هذه الآيات بعينها؟ قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آيات الرجم. قالوا صدق يا محمد، فيها آيات الرجم، وما يعلمون ذلك لأنه وضع يده عليه. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، رواه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد ومالك والدارمي. حذر الله في القرآن من فعلهم هذا، وهو التحريف الذي قال، فقال سبحانه يا أيها رسول الله يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما ذكرنا ذكر المنافقين أولا ثم ذكر اليهود لأن فعلهم واحد وإن كان كل منهم منتسبا إلى دين. فاليهود يقولون نؤمن بالتوراة، والمنافقون يقولون نؤمن بالقرآن، لكن الله عز وجل ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلزم أن يغير اللفظ كي يكون محرفا، بل يكفي أن ينسب إلى الدين خلاف أحكامه ويقول هذا هو حكم الشرع. وكما ذكرنا أغلظ منه أن يقول دعونا من الشر اتركوا الشر، نعوذ بالله من ذلك. هذه الآيات وما بعدها نزل في شأن هؤلاء اليهود وما فعلوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ابنه العاشر ان شاء الله. ولد ولا ما شاء الله. يا شيخ صلاح عمر، قول له خليك سلم.